وإبطال حجة الخصم وإظهار فساد ما هو عليه من دعاوى فجة ومذاهب باطلة وآراء منحلة يكون بأقرب الطرق وأوضحها كما هو بين واضح في هذه الآيات الكريمات التي ساقها رحمه الله تعالى. والمحاجة هنا قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم بين المسلمين وأهل الكتاب وخاصة اليهود الذين يدعون أنهم أولى بالله من غيرهم وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، دعاوى يدعيها هؤلاء وأنهم أحق الناس بالأنبياء وأولاهم بهم، فيدعي هؤلاء دعاوى وأن لهم الأحقية في تلك الأمور، فتأتي هذه المحاجة الواضحة البينة التي تضع الأمور مواضعها بأوضح عبارة وأقرب طريق. يقول الله تبارك وتعالى قل أي أيها النبي لهؤلاء أهل تلك الدعاوى الباطلة أتحاجوننا في الله، أي بأنكم أولى به وأنكم أحباء الله تبارك وتعالى دون غيركم وأن دينكم هو الدين الحق، أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. إذا نظرنا إلى الأمر مفصلا فيما تدعونه أنكم أولى بالله سبحانه وتعالى منا، فأولا هو ربنا وربكم، أي كلنا عبيد له، هو الذي خلقنا أجمعين وتفرد بخلقنا، هو ربنا وربكم، نشترك نحن وإياكم في أن ربنا وخالقنا وموجدنا هو الله تبارك وتعالى. ربنا هو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، نحن لنا أعمال وأنتم أيضا لكم أعمال، ونحن نتبرأ من أعمالكم وأنتم تتبرؤون من أعمالنا، نحن لنا أعمال وأنتم أيضا لكم أعمال، ونحن نتبرأ من أعمالكم وأنتم كذلك تتبرؤون من أعمالنا، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لكن ثمة فرق جوهري أساس في الموضوع بيننا وبينكم، وهو المحك في هذا الموضوع. قال ونحن له مخلصون. إذا نظرنا إلى أعمالنا وأعمالكم فأعمالنا كلها لله خالصة، أعمالنا كلها لله تبارك وتعالى خالصة، لا نتقرب إلا إليه ولا نلجأ إلا إليه ولا نصرف شيئا من العبادة إلا له، مخلصون. والإخلاص في العبادة أن يؤتى بها صافية نقية لا يراد بها إلا الله. الإخلاص من الخلوص وهو الصفاء والنقاء، ومنه قول الله تبارك وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. معنى لبنا خالصا أي صافيا نقيا، لبنا خالصا أي صافيا نقيا، مع أنه يخرج من بين الفرث والدم، مع أنه يخرج من بين الفرث والدم، لكنه يخرج خالصا أي صافيا، لا ترى فيه نقطة دم ولا قطعة فرث. فالخالص هو الصافي النقي، والمطلوب في العبادة أن تكون خالصة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي أن تكون عبادتهم صافية نقية لا يراد بها إلا الله سبحانه وتعالى. قال ونحن له مخلصون، له أي لله سبحانه وتعالى، مخلصون أي أعمالنا كلها، لا نصرف شيئا منها لغير الله، ولا نتقرب منها بشيء لغير الله تبارك وتعالى. فافترقنا نحن وإياكم في هذا الأمر، نحن لله مخلصون وأنتم به مشركون، فمن أين لكم تلك الأولوية؟ من أين لكم تلك الأولوية؟ نحن أعمالنا كلها لله، لا نتقرب إلا له سبحانه وتعالى، وأنتم جعلتم مع الله الشركاء، واتخذتم الشركاء مع الله سبحانه وتعالى، فمن أين لكم هذه الأولوية المدعات؟ حتى إنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. وعندما تقرأ هذه الآيات تعرف أن الدعاوى أمر سهل على كل لسان، الدعاوى أمرها سهل على كل لسان. إذا كان إخوان القردة والخنازير يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، إذن الدعوة أمر سهل، ما أسهل أن يدعي الإنسان أن يقول مثلا أنا أحب الله، أو أنا أعظم الله، أو أن يقول أنا أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاوى أمرها سهل على اللسان، ولكن الدعاوى إذا لم يقم عليها بينات فأهلها أدعياء. إذا لم يكن للدعوى مصداقية تؤكد صدقها وصوابها وصحتها، وإلا لم تفد صاحبها، وإلا لم تفد صاحبها. فإذا أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذا الصفاء وهذا النقاء بإخلاص دينهم لله تبارك وتعالى، لا يصرفون شيئا من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، إليه يتقربون، وله وحده تبارك وتعالى يعبدون، ولا يتخذون معه سبحانه وتعالى الشركاء والأنداد. ثم من دعاوى هؤلاء الفجة أنهم أيضا أولى بالأنبياء، ويقولون إن إبراهيم منا ومعنا وسائر الأنبياء على طريقتنا، فيدعون أنهم أولى بالأنبياء من غيرهم. حتى إن من الدعاوى العريضة التي يدعيها هؤلاء أن إبراهيم عليه السلام كان هودا، وهذا من أعجب العجب في باب الادعاء، والتاريخ يكذب ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، هذا تكذيب لهم بالتاريخ، التاريخ يكذب ذلك. كيف يقال إن إبراهيم كان هودا أو كان نصرانيا والتوراة والإنجيل إنما أنزلت من بعد إبراهيم عليه السلام؟ فمن الدعاوى الفجة التي يدعيها هؤلاء أن إبراهيم عليه السلام منهم. يقول الله تعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ هذا مما يدعيه هؤلاء. فيقول الله سبحانه وتعالى قل أأنتم أعلم أم الله؟ وهذا من أعظم ما يكون في إبطال دعوة هؤلاء، أي إن آيات الله سبحانه وتعالى جاءت مبطلة هذه الدعوة، مكذبة هذا القول الزائف الذي يدعيه هؤلاء. فيقول الله سبحانه وتعالى قل، أي أيها النبي لهؤلاء الأدعياء، أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ ثم لما كان القوم أهل بهت وكذب وخيانة وإخفاء للشهادة، قال الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. والقوم أرباب كذب وخيانة وكتمان للشهادة، ويخفون ما في التوراة من الأمور التي تدعو على هؤلاء بالكذب. قال وما الله بغافل عما تعملون، وهذا تهديد ووعيد لهؤلاء، تهديد ووعيد لهؤلاء، أي أن كل قول تقولونه وفعل تفعلونه فالله مطلع عليه. وهذا المقام مقام تهديد ووعيد لهؤلاء فيما يدعونه من أكاذيب وفيما يقولونه من أو يقررونه من أباطيل. ثم قال جل وعلا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت، أي مضت بأعمالها وطاعاتها وتقرباتها إلى الله سبحانه وتعالى، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لها ما كسبت من أعمال ولكم ما كسبتم من أعمال. فعندما يقول هؤلاء إن إبراهيم وإسحاق ويعقوب كانوا هودا أو نصارى، هذا كله لا يرفع مكانتهم عند الله، وإنما الذي يرفع مكانة الشخص عند الله عمله وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. كما أن يقول مثلا قائل أنا من سلالة كذا، أنا من أبناء كذا إلى آخره، هذا كله ليس هو الذي يرفعه عند الله، وإنما الذي يرفع عند الله سبحانه وتعالى العمل. قد قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به نسبه لم يسرع، لمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالذي يرفع الإنسان ويعلي مقامه وقدره عمله الصالح. أما مثل هذه الدعاوى نحن أحق بالأنبياء ونحن أولى بالأنبياء إلى غير ذلك، هذا كله ليس مما يرفعهم عند الله سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله تعالى أورد هذه الآيات وبين وأوضح أن فيها بيانا للحق وإبطالا للباطل بأقرب طريق وأوضح طريق. يقول رحمه الله الأولى إذا كانت المحاجة في الله سبحانه وتعالى من أقرب ما يكون إليه من المختلفين في مسائل التوحيد، من أقرب ما يكون إليه من المختلفين في مسائل التوحيد، ينظر أولا في أقرب ما يكون إليه من المختلفين في المسائل، ثم بعد ذلك ينطلق إلى ما سواها، لكن بها يبدأ. يقول رحمه الله وبيان ذلك بمعرفة الله تعالى فيما اجتمعنا وإياكم عليه، ومعرفة حالنا وحالكم في المسألة. إذن هذان أمران، أولا معرفة الله تبارك وتعالى فيما اجتمعنا وإياكم عليه، قال ربنا وربكم، والأمر الثاني معرفة حالنا وحالكم في المسألة، ومعرفة حالنا وحالكم في المسألة، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وذلك أن مجمعون، أي نحن وإياكم، على استوائنا وإياكم في العبودية، على استوائنا وإياكم في العبودية، أي أننا كلنا عبيد لله، وأنه ربنا وربكم، خالقنا وخالقكم، رازقنا ورازقكم، هذا أمر نحن وإياكم متفقون عليه، مجمعون على استوائنا وإياكم في العبودية، بخلاف ملوك الدنيا، بخلاف ملوك الدنيا فإن بعض الناس يكون أقرب إليهم من بعض، بعض الناس يكون أقرب إليهم من بعض بالقرابة وغيرها. ونحن مجمعون أيضا أنه لا يظلم أحدا من عبيده، لا يظلم أحدا من عبيده، بل كل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من أعمال وعليها ما اكتسبت من آثام وخطايا، بخلاف ملوك الدنيا فإنهم يأخذون مال هذا ويعطونه هذا، يأخذون مال هذا ويعطونه هذا. فإذا كان الأمر كذلك فكيف تدعون أنكم أولى بالله منا؟ كيف تدعون أنكم أولى بالله منا؟ وأوضح رحمه الله في النظر لهذه المسألة أنه لا يصح النظر إليها كما هو الحال في ملوك الدنيا. ملوك الدنيا يتعاملون بالقرابة، بأشياء من هذا القبيل، يقدم هذا ويبعد ذاك بلا إنصاف ولا عدل ولا اعتبار مثلا للحقوق أو نحو ذلك، بينما فيما يتعلق بالله جل في علاه سبحانه وتعالى فالأمر آخر، الأمر آخر، ليس بيننا وبينكم مع الله نسب أو قرابة، إلا دين الإنسان وطاعته وعبادته وحسن إقباله على الله سبحانه وتعالى. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أي بالأعمال والطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. قال فإذا كان الأمر كذلك فكيف تدعون أنكم أولى بالله منا ونحن له مخلصون وأنتم به مشركون؟ وهذا أمر تميزت به أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال ونحن له مخلصون وأنتم به مشركون. ثم يقول موضحا وكيف يظن به سبحانه وتعالى أن يساوي بين من قصده وحده لا شريك له ومن قصد غيره وأعرض عنه؟ هل يمكن أن يسوي الله تبارك وتعالى بين هؤلاء وبين هؤلاء؟ هل يسوي بين من أخلص دينه وعبادته لله سبحانه وتعالى وبين من جعل مع الله الشركاء والأنداد؟ وقد قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فمن كان مشركا رد الله عليه عمله كله ولم يقبل منه شيئا، ومن كان مخلصا قبل الله سبحانه وتعالى عمله. كيف يظن به أن يسوي بين من قصده وحده لا شريك له ومن قصد غيره وأعرض عنه؟ ثم يذكر مثالا يقول هل يظن عاقل أو سفيه برجل من بني آدم خصوصا إذا كان كريما أن من قصده وضاف عنده يكرهه ولا يضيفه؟ من قصده وضاف عنده، ضاف عنده أي نزل ضيفا عنده، نزل ضيفا عنده، هل يظن به أنه يكرهه ولا يضيفه ويخص بالرضا والكرامة والضيافة من أعرض عنه وضاف عند غيره؟ هل هذا يعقل في شخص من الأشخاص في هذه الحياة الدنيا ويكون معروف بالكرم؟ يأتيه الشخص ينزل عليه ضيفا فلا يضيفه، والشخص الذي يعرض عنه ولا يقبل على ضيافته يضيفه ولا يضيف هذا الذي نزل عنده؟ هذا أمر لا يعقل ولا يتصور، يقول مع استواء الجميع في القرب منه والبعد، يعني لا يميز هؤلاء الضيوف شيء آخر، فهم مستوون في القرب منه والبعد. لنفرض مثلا كلهم من جيرانه أو كلهم من الوافدين من على بلده من بلد آخر أو نحو ذلك، مستوين في القرب والبعد، يعني ليس أحدهم قريب والآخر بعيد، فيقال مثلا ميز هذا لقربه، لكنهم مستوون في القرب أو البعد. هذا لا يظن في الآدمي، هذا لا يظن في الآدمي، فكيف يظن برب العالمين؟ كيف يظن برب العالمين؟ يعني أنتم جعلتم مع الله الشركاء وتقولون أنكم أولى بالله، ونحن أخلصنا ديننا لله ولم نتخذ مع الله سبحانه وتعالى شريكا، وأخلصنا ديننا لله سبحانه وتعالى، فكيف تكونون أحباء الله وأولى به منا والفرق بيننا وبينكم ظاهر وبين؟ قال فتبين بقضية العقل، يعني بهذا البرهان العقلي الواضح، أن ما جاءت به الرسل من الإخلاص هو الموافق للعقل، وما فعله المشركون هو العجاب المخالف للعقل، وما فعله المشركون هو العجاب المخالف للعقل. فيا لها من حجة ما أعظمها وأبينها، لكن لمن فهمها كما ينبغي، لكن لمن فهمها كما ينبغي. وكلام الشيخ يدور على أهمية الإخلاص، وأنه أساس الموضوع، وأن منزلة العبد عند الله سبحانه وتعالى بحسب توحيده وإخلاصه. أما من كان مشركا منددا متخذا مع الله تبارك وتعالى الشركاء، فهذا يرد الله عليه عمله كله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه تبارك وتعالى. وللشيخ رحمه الله تعالى كلام آخر ومسائل مستنبطات من هذه الآيات تأتي بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. وقال الشيخ رحمه الله: ذكر بعض ما في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، إلى الجزء. ففي الآية الأولى مسائل: الأولى معرفة أنه تعالى حكيم لا يضع الأشياء إلا في مواضعها، لأنه ما جعله إماما إلا بعدما أتم ما ابتلاه به. وسأل بعضهم: أيما الابتلاء أو التمكين؟ فقال: الابتلاء ثم التمكين. الثانية: إذا كان يبتلي الأنبياء هل يفعلونه أم لا؟ فكيف بغيرهم؟ الثالثة: الثناء على إبراهيم بأنه أتم الكلمات التي ابتلاه بها، وقيل إن الله لم يبتلي أحدا بهذا الدين فأتمه إلا إبراهيم، ولهذا قال: وإبراهيم الذي وفى. الرابعة: أنه سبحانه جازاه على ذلك. أعد الثالثة. الثالثة: الثناء على إبراهيم بأنه أتم الكلمات التي ابتلاه بها، وقيل إن الله لم يبتلي أحدا بهذا الدين فأتمه إلا إبراهيم. تنبهوا للسطر هذا الزائد ويحذف، وهذا السطر هو الذي سقط من أعلى الصفحة، وهذه من غرائب وعجائب الطباعة، يعني سقط السطر، عادة يسقط ويذهب بلا رجعة، لكن هذا سقط ونزل في أسفل الصفحة. كيف نزل بين السطور؟ هذا من العجب العجاب. فقوله الأولى: إذا كانت المحاجة في الله سبحانه من أقرب ما يكون إليه من هذا، في أعلى الصفحة مكانه. اقرأ الثالثة. الثالثة: الثناء على إبراهيم بأنه أتم الكلمات التي ابتلاه بها، وقيل إن الله لم يبتلي أحدا بهذا الدين فأتمه إلا إبراهيم، ولهذا قال: وإبراهيم الذي وفى. الرابعة أنه سبحانه جازاه على ذلك بأمور منها أنه جعله للناس إماما، ولما علم عليه السلام كبر هذه العطية وسألها للذرية وهي الخامسة. السادسة أن الله أجابه أن هذه المرتبة لا ينالها ظالم ولو من ذرية الأنبياء. السابعة أن هذا يدل على أن الإمامة في الدين تحصل لغير الظالم فليست بمختصة. الثامنة معرفة قدر هذه المرتبة التي أكرم بها وهي الإمامة في الدين. قال رحمه الله تعالى: ذكر بعض ما في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال: إلى الجزء، يعني إلى نهاية الجزء. ثم قال: ففي الآية الأولى مسائل، أي تتبع الآيات بدءا من هذه الآية الكريمة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، تتبعها آية آية إلى نهاية الجزء وعددها 17 آية، تتبعها آية آية يذكر ما تحت كل آية من مسائل. فبدأ بالآية الأولى من هذه الآيات وسيذكرها مرقمة، الأولى الثانية الثالثة، ويذكر ما يوجد من مسائل أو استنباطات في كل آية من هذه الآيات إلى تمام الجزء. قال: ففي الآية الأولى مسائل، أي قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. فهذه الآية يقول رحمه الله تعالى فيها مسائل، فيها مسائل، والآية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ابتلاءه لنبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، والابتلاء هو الامتحان، الابتلاء هو الامتحان، ابتلاه بكلمات، والمراد بالكلمات أي الأوامر، أمره الله بأوامر ونهاه عن نواهٍ، أمره بأشياء ونهاه عن أشياء، أوامر شرعية أنزلها تبارك وتعالى عليه ليمتحنه في القيام بهذه الأوامر والامتثال لما أمره الله سبحانه وتعالى به. ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن، أتمهن أي أتى بهن على التمام والكمال، أتى بهن على التمام والكمال، فوفى عليه السلام. ولهذا أثنى الله عليه في موضع آخر من القرآن بقوله سبحانه وتعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى بامتثال والقيام بما أمره الله سبحانه وتعالى به من كلمات. فأتمهن أي أتى بهن على التمام والكمال، فكان هذا هو الامتحان، فسدده الله ووفقه عليه السلام فقام بذلك على التمام والكمال. فكانت الثمرة والعاقبة ما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله: إني جاعل، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة للناس وأسوة لهم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. فجعله تبارك وتعالى إماما، أي للمتقين يأتمون به وينهجون نهجه ويسلكون مسلكه، فصار قدوة للمتقين وإماما لهم. ولا يكون المرء قدوة للمتقين إلا إذا اجتمعت فيه صفات الخير، إلا إذا اجتمعت فيه صفات الخير، فحينئذ يكون إماما. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، أي حقق التوحيد وكمل الإيمان وتمم مراتب الدين، فصار قدوة للموحدين، ولا يرغب أحد عن ما كان عليه إلا من سفه نفسه، كما سيأتي معنا في الآيات التي أوردها رحمه الله تعالى. قال: إني جاعلك للناس إماما، أي يأتمون بك ويقتدون. وهذا تمكين على إثر الابتلاء، فالابتلاء أولا ثم التمكين، كما أشار إلى ذلك رحمه الله تعالى في المسائل التي استنبطها من هذه الآيات، ابتلاه أولا ثم مكنه. قال: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي. حرص على بقاء هذا الخير، حرص على بقاء هذا الخير ودوام هذا الفضل، ولهذا مباشرة طلب، وهذا من إمامته وفضله عليه السلام، مباشرة طلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الأمر في ذريته. قال: ومن ذريتي، أي من يكون إماما للمتقين يأتمون به ويهتدون بهديه ويسلكون نهجه. قال: ومن ذريتي. فهذا طلب من الله وسؤال، سأل الله تبارك وتعالى، والله أجاب دعاءه، الله جل وعلا أجاب دعاءه وأعطاه عليه السلام ما سأل، فجعل في ذريته النبوة والكتاب، جعل في ذريته النبوة والكتاب، والأنبياء الذين جاءوا من بعده من ذريته عليه السلام. وهذا من إجابة الله سبحانه وتعالى لدعوة نبيه وخليله إبراهيم الخليل عليه السلام، حيث قال: ومن ذريتي. قال الله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين. وهذا فيه إشارة أن من الذرية من يكون ظالما، فلا يكون أهلا لذلك، فلا يكون أهلا لذلك، منهم من يكون مهتد ومنهم من يكون ظالما لنفسه، ظالم لنفسه، فالظالم لنفسه لا يكون أهلا للإمامة. وهذا فيه التنبيه إلى أن الإمامة لا تنال إلا بالتجرد والإخلاص والإقبال على الله سبحانه وتعالى والبعد عن الظلم بأنواعه وكافة صوره وأشكاله. فالإنسان الظالم ليس أهلا أن يكون إماما أو قدوة للناس، الظالم ليس أهلا أن يكون قدوة للناس، وإنما الإنسان معروف بالفضل والديانة والعبادة والخلق والبعد عن ظلم الآخرين هو الذي يكون أهلا لذلك. وفي هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. الإنسان الذي في هذه الحياة الدنيا يشتغل بطعن الطعن في الناس واللمز واللعن والوقيعة في الأعراض وغير ذلك، هل هو أهل أن يكون شهيد لهم يوم القيامة أو شفيع لهم عند الله سبحانه وتعالى، وهم في الدنيا ما سلموا من أذى لمزا وطعنا وسبا وغيبة ونميمة وغير ذلك؟ قال: إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فإذا الإمامة في الدين وبلوغ هذه الرتبة العالية لا بد فيها من البعد عن الظلم والإقبال على الله سبحانه وتعالى والحرص على أعمال الخير وأبواب البر والصبر ومجاهدة النفس، مثل ما قال الله تعالى في سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ذكر أمورا أربعة سبحانه وتعالى في هذا السياق لا تكون الإمامة إلا بها، وشرحها وبسطها ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالة عظيمة له طبعت بعنوان رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، فالإمامة تكون بهذه الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى: يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالظالم لنفسه ليس أهلا أن يكون لذلك. قال: لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهدي الظالمين، يعني هذا الذي عهدت إليك به وهذه الإمامة وهذه المكانة العلية لا ينالها الظالم، أي الظالم ليس أهلا أن يكون إماما. قال رحمه الله تعالى في الآية الأولى مسائل: الأولى معرفة الله، معرفة أنه تعالى حكيم، معرفة أنه تعالى حكيم لا يضع الأشياء إلا في مواضعها، لا يضع الأشياء إلا في مواضعها، لأنه ما جعله إماما إلا بعدما أتم ما ابتلاه به. الإمامة لم يضعها جل في علاه في إبراهيم الخليل عليه السلام إلا بعدما أتم ما ابتلاه الله به، والذي ابتلاه الله به كلمات، وأتم إبراهيم تلك الكلمات، يعني أمره بأوامر ونهاه عن نواه فأتى بها تامة ووفى عليه السلام. قال: وسئل بعضهم أيما الابتلاء أو التمكين، الابتلاء أو التمكين، أيما الابتلاء أو التمكين؟ قال: الابتلاء ثم التمكين، يعني يبتلي سبحانه وتعالى أولا ثم يمكن، بمعنى أن التمكين ثمرة للابتلاء، التمكين ثمرة للابتلاء، الابتلاء الامتحان، يمتحن العباد هل يشكرون أم يكفرون، هل يطيعون أم يعصون، هل يخلصون أم يشركون. فثمرة الاستجابة والامتثال التمكين، واقرأ ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: من يذكرنا بأول آية: ولنمكنن لهم وعد الله، وعد الله الذين آمنوا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الابتلاء في صدر الآية، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. هذا الإيمان والقيام بالأعمال الصالحات هو تحقيق ما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به من هل يطيعونه أو لا، هل يؤمنون به أو لا، هل يعملون الصالحات أو لا. فهؤلاء الذين نجحوا في هذا الابتلاء وقاموا بطاعة الله وحققوا الإيمان وعدهم الله بالتمكين، وعدهم الله سبحانه وتعالى بالتمكين، ثمرة من ثمار الوفاء بالابتلاء وتحقيق ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، إذا كان يبتلي الأنبياء هل يفعلونه أم لا، فكيف بغيرهم؟ إذا كان يبتلي الأنبياء هل يفعلونه، أي الذي ابتلاهم به، أو لا يفعلونه، فكيف بغيرهم؟ والله عز وجل ابتلى إبراهيم بكلمات، وأخبر جل وعلا أن إبراهيم وفى وأتم، قال في هذه الآية: فأتمهن، وقال في آية أخرى: وإبراهيم الذي وفى. فإذا كان جل وعلا يبتلي الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه هل يفعلونه أو لا يفعلونه، فكيف بغيرهم، فكيف بغيرهم؟ إذن لا يدعي مدع أن له المكانة عند الله والمنزلة ونحو ذلك، وهو فاشل في امتحانه، لا يطيع ربه ولا يخلص دينه لله، ويتخذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الدعاوى التي مر معنا إشارة إلى شيء منها. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة الثناء على إبراهيم بأنه أتم الكلمات التي ابتلاه بها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فأتمهن. وفي الآية أخرى قال: وإبراهيم الذي وفى. وقيل إن الله لم يبتل أحدا بهذا الدين فأتمه إلا إبراهيم، لم يبتل أحدا بهذا الدين فأتمه إلا إبراهيم، ولهذا قال: وإبراهيم الذي وفى. ولهذا قال: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى ما أمره الله سبحانه وتعالى به وجاء به على التمام والكمال. المسألة الرابعة أنه سبحانه جازاه على ذلك، أي أثابه، جازاه على ذلك بأمور، منها أنه جعله للناس إماما، منها أنه جعله للناس إماما. قال: إني جاعلك للناس إماما. جازاه أي أثابه على توفيته وإتمامه لما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به بأن جعله للناس إماما. ولما علم عليه السلام كبر هذه العطية سألها للذرية، لما علم كبر هذه العطية أن عطية كبيرة وعظيمة جدا سألها للذرية، سألها لذريته، مثل ما سأل إبراهيم، مثل ما سأل موسى عليه السلام لأخيه موسى في دعوته، قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ولهذا يقال: ما أحسن أحد لأخيه مثل ما أحسن موسى لهارون، دعا الله أن يجعله نبيا فجعله الله سبحانه وتعالى نبيا. فلما رأى إبراهيم عليه السلام كبر هذه العطية أنها عطية كبيرة وعظيمة ومنة جليلة سألها للذرية، قال: ومن ذريتي. سألها للذرية والله سبحانه وتعالى أجاب سؤله. قال الشيخ رحمه الله: وهي الخامسة، أي سؤال إبراهيم عليه السلام لذريته، سؤال إبراهيم عليه السلام لذريته أن يجعل فيهم النبوة والإمامة. فإذا هذه هي المسألة الخامسة. السادسة أن الله أجابه أن هذه المرتبة لا ينالها ظالم ولو من ذرية الأنبياء. قبل ذلك فيما تعلق بسؤال إبراهيم ذلك لذريته بقوله: ومن ذريتي، أجاب الله جل وعلا كما أوضحت سابقا، أجاب الله سؤله فجعل في ذريته النبوة والكتاب، جعل سبحانه وتعالى في ذريته النبوة والكتاب، وأخبره أن في ذريته من يكون ظالما فلا يكون أهلا لذلك. قال السادسة أن الله أجابه أن هذه المرتبة لا ينالها ظالم ولو من ذرية الأنبياء، لا ينالها ظالم ولو من ذرية الأنبياء. الظالم ولو كان من أقرب ما يكون للأنبياء لا يكون أهلا للفضائل والخيرات، بل ظلمه يحرمه ويمنعه من ذلك. ومر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه. السابعة أن هذا يدل على أن الإمامة في الدين تحصل لغير الظالم فليست بمختصة، تحصل لغير الظالم فليست بمختصة. ينبه هنا رحمه الله على مسألة عظيمة في هذا الباب، أن باب الإمامة في الدين باب مفتوح لكل أحد. تجنب الظلم وجاهد نفسك على طاعة الله والتقرب إليه ونيل رضاه والبعد عن معاصيه، ائتم بمن قبلك من السلف أدبا وخلقا وديانة وعبادة وإخلاصا، تكن إماما لمن بعدك. فالباب مفتوح، ليست مختصة، ليس الأمر كما يدعيها أصحاب الطرق وأنها لا تكون إلا لأشخاص معينين. الباب مفتوح لكل أحد، مفتوح لكل أحد. تجنب الظلم، أقبل على الله، أصدق مع الله، أخلص دينك لله، اتبع نهج السلف الصالح، تجنب المعاصي والذنوب، اقتدي بمن قبلك من أئمة الهدى، تكون لمن بعدك إماما في الحق والهدى، تكون لمن بعدك إماما في الحق والهدى. وقد نقل أهل العلم في كتب التفسير في قوله تبارك وتعالى فيما ذكره من دعاء عباد الرحمن واجعلنا للمتقين إماما، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نقل بعض المفسرين عن قتادة فيما أذكر عن قتادة أنه قال واجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا مؤتمين بالمتقين. نقلوا عن قتادة أنه قال في تفسير قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا مؤتمين بالمتقين. ونقل ابن القيم رحمه الله عن بعض أهل العلم أنه قال انقلب عليه المعنى أو انقلب عليه اللفظ، الأصل أن يقول اجعلنا أئمة للمتقين. ثم بين رحمه الله عن ابن القيم في الرسالة التي سميت قبل قليل، بين أن كلام قتادة ليس فيه قلب بل هو من دقة الفهم، فقوله اجعلنا مؤتمين بالمتقين قال ابن القيم لأنه لا يمكن أن يكون إماما للمتقين بعده إلا إذا أتم بالمتقين قبله، لا يمكن أن يكون إماما للمتقين بعده إلا إذا أتم بالمتقين قبله. فإذا قوله اجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا مؤتمين بالمتقين قبلنا ليأتم بنا المتقون بعدنا. وهذا كلام عظيم جدا، لا يمكن الإنسان أن يصل للإمامة إلا إذا أتم بالمتقين وسار على منهاجهم وسلك نهجهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال رحمه الله تعالى المسألة الثامنة معرفة قدر هذه المرتبة التي أكرم بها أو أكرم بها وهي الإمامة في الدين، التي أكرم بها وهي الإمامة في الدين. فهذه مرتبة عالية جدا، وهي لا تكون إلا لمن اجتمعت فيه صفات الخير، لا تكون إلا لمن اجتمعت فيه صفات الخير، فحينئذ يكون أهلا لأن يأتم به المتقون. فما شاءوا من صفات الخير يأتمون به فيها إلا وهو متصف بها. فهذه رتبة عالية ومنزلة رفيعة لا تنال إلا بالصبر والمجاهدة واليقين، كما قال الله تبارك وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم. قال رحمه الله وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ففيها مسائل. الأولى